أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. بعد أن استمعنا لتلاوة الآيات ثم استمعنا إلى تفسيرها، سنبدأ إن شاء الله استقبال الاتصالات والاستماع للتلاوات من المستمعين والمستمعات، لكن الشيخ يوسف إذا كان من إشارات تود إيضاحها قبل أن نستمع لتلاوات الإخوة والأخوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في مثل هذه المقاطع يعني غالب ما تواجهنا بعض أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر، فعلى سبيل المثال في قوله تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت، لاحظ السين التي في آخر السطر الوجه في آخر السطر من هذا الوجه في قوله كل نفس بما، لاحظ الميم اللي تحت، الميم وضع تحتها يعني خط طويلة يسمونها الميم الطويلة الويست المقصوصة أو المبتورة، هذه الميم تعني أن هناك حرفا قلب وأصبح من التنوين إذا أدخلت مع الباء أو أدغمت في الباء فيصبح عندنا حرفا مشددا، وهو حرف الإقلاب أو ما يسمى بحكم الإقلاب، إذا التقت التنوين أو النون الساكنة مع الباء فهو إقلاب، فنقول نفسم شوف لاحظ كأن الغنة انتهت فننطقها ميم مباشرة الحرفين اللي هي التنوين والباء، كل نفسم بما على طول ننتقل إلى الباء. كذلك في قوله تعالى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن، هنا التنوين إذا أتى بعد حرف الفاء فيكون الحكم إخفاء، فتخفى التنوين أو يخفى التنوين بهذه الطريقة غشاوة فاء، لأن الفاء من حروف الإخفاء في قوله صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى، هذا هو الحرف اللي هو حرف الفاء في بداية كل كلمة من هذا البيت. هذا تقريبا ما تبين لنا، وخلال إن شاء الله الاستماع إلى تلاوة المتصلين نتوقف عند بعض الأحكام ونوضحها في حالة يعني الوقوف عندها. طيب إذن نبدأ استقبال الاتصالات، ومعنا علي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. حياك الله يا علي، تفضل استعد. حياك الشيخ عبد الرحمن. الشيخ حياك الله وحياك الله وسهلا. أخوك علي المغاشر. حياك الله شيخ علي، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أحسنت شيخ علي. لاحظ في بعض الحروف يعني يسمونها إتمام الحرف في أحكام التجويد والأداء، يسمونها إتمام الحروف. ففي قوله تعالى أم حسب الذين لاحظ الياء لابد نثبتها ونتمم الحركة فيها ولا يكون هناك شيء من الاختلاس، يعني ما نقول أم حسب الذين اجترحوا، لا هذا اختلاس، لابد نتمم الحرف كاملا نخرجه المخرج الكامل الذين اجترحوا، أم حسب الذين اجترحوا. هذه يعني لو استمعت إلى الحلقة في الإعادة إن شاء الله ستلاحظها، كان في شيء من السرعة عند نطق الياء، وغالبا ما يكون هذا عند رتم القراءة. يعني أنت قراءتك ما شاء الله الآن كانت قراءة شبه ما نقول تدويرية، يعني وسط، لا هي سريعة ولا بطيئة، فينبغي أن يكون نطق كل حرف حسب نطق حسب قراءتك وحسب المرتبة اللي تقرأ بها أنت. إذا كنت مثلا تقرأ بالحدر تكون هناك الحروف فيها شيء من السرعة، إذا كنت تقرأ بالتدوير يكون فيها التوسط، إذا كنت تقرأ بالتحقيق أو الترتيل الطويل يكون فيها شيء من التمطيط الزايد يعني عن المعتاد. وجزاك الله خير شيخ علي. إياك الله خير، نافع الله بك. شكرا لك في أمان الله. الآن إلى الأحساء معنا من هناك ياسر، السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا ياسر؟ الحمد لله. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. مرة ثانية شيخ ياسر. هذا بصائر للناس بصائر وهدى. ليس هناك تنوين، بصائر للناس. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أحسنت يا شيخ ياسر، بارك الله فيك ونفع الله بك. شكرا لك ياسر في أمان الله. لا معنا فاطمة من عسير، السلام عليكم يا فاطمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره قشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أحسنت يا فاطمة، لكن لو وعدت علينا الآية الثانية في مقطعنا اليوم، سواء محياهم، مرة ثانية أقول يعني. سواء محياهم ومماتهم. أيوه ممتاز، يعني لأنك تو قلتي وماتهم صار هناك شيء من القلقلة في الميم، ينبغي أن تسكني مثل يعني تقرأينها بالسكان مثل ما فعلت الآن. بارك الله فيك. إن شاء الله. شكرا. عبد الله شار. نعم. عبد الله شار. عبد الله وأمه. عبد الله ابنك ولا مين؟ أولد أختي وأمه. يلا طيب أعطينا عبد الله. يلا عبد الله. نعم عبد الله تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله أحسنت يا عبد الله بارك الله فيك. شكرا يا عبد الله. أمك معنا بتشارك؟ إيه يلا تفضلي يا أم عبد الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره قشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أحسنت يا أم عبد الله بارك الله فيك. شكرا لك يا أم عبد الله. إلى الزلفي معنا من هناك أبو حمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو حمد تفضل. الله يطول عمرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله أفلا تذكرون. أحسنت يا أبو حمد. بس في سؤال وهدى ورحمة لقوم يوقنون. لقوم يوقنون التنوين بعد هالياء وش الحكم؟ ما عندي خبر. طيب شوف أنت قرأتها بس أنك ما يعني قرأت بالغنة. فالصحيح أن تقول ورحمة لقوم يوقنون بهذه الطريقة. يعني أنت قرأتها يعني بدون غنة أدغمت لكن بدون غنة قلت لقوم يوقنون. الصحيح لقوم يوقنون. وضحت؟ الله أي واضح. هذا شكلك أنت من النوع اللي يعني تعلمت التجويد سماعا ولا تتعلم أحكامه. صحيح. بارك الله فيك. هذا دلالة على كثرة السماع. جيد. أقول جيد الواحد أنه يستفيد من كثرة السماع أنه يستفيد أنه يقرأ قراءة صحيحة. بارك الله فيك. الله يجزاك. عندي لابن مساعد إذا فيه إمكانية. نعم بيقرأ سورة الإخلاص. طيب يلا تفضل يا مساعد. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحسنت يا مساعد ما شاء الله. لم يكن له كفوا واحد. أي ما شاء الله. هذه تسجيل مشاركة من مساعد. شكرا لك يا مساعد ولوالدك أبو حمد. من الرياض معنا الآن مهند. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا مهند. الله يحييك. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. لا كان قرأت يا أبو مهند معنا من الآية 20 هذا بصائر للناس. أنت كملت قراءة الأخوة اللي قبلك. لا إحنا نبدأ من عند الآية 20 هذا بصائر للناس. نبدأ من عند هذا بصائر أيوة للناس. بالضبط. أين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أحسنت يا مهند. كم تحفظ يا مهند؟ 26 جزء. 26 ما شاء الله. في تحفيظ القرآن ها؟ اي نعم. الصباحية ولا في الصباحية ولا في المساء؟ لا لا في المساء. في المساء ما شاء الله. الله ينفع بك يا مهند ما شاء الله. آمين. الله يجزاك. شكرا لمهند من الرياض. طبعا هذا كان واضحا على قراءته لذلك سألته. إيه نعم يعني أنا عجبني صراحة في قراءتي عندما قال أفرأيت من اتخذ إلهه. لاحظت ما شاء الله ترقيق التاء وتفخيم الخاء وترقيق الذال. هذه من الأشياء اللي تبين أن الطالب أو القارئ عنده علم أو أنها قرأ على ناس يعني فهموه كيف يقرأ. لأنه فعلا صعب يعني ثلاثة حروف. نعم. ثلاثة حروف وثلاث صفات. حرف ثقيل أو يسمونه حرف استعلاء بين صفتين سفلتين يعني مستفل اللي هو حرف التاء والذال والخام فخم فيقول اتخذ. هذا يعني اللي خلاني أسأل السؤال. جميل شكرا لمهند. الآن إلى الدمام معنا من هناك إسراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أحسنت يا إسراء. أبغاك تعيدين لي قوله في بداية قراءتك قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. أعيدي للاستعاذة والبسملة فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه لاحظي من الشيطان، لا لاحظي الفرق، الشيطان وفي فرق بين الشيطان. الثانية هي صحيحة. لم أنتبه، ما قرأت المرة الأولى يا شيخ. أنت قلتي أعوذ بالله من الشيطان، شيطان لا تكذي الشفة. نعم صحيح. من الشيطان الرجيم، حتى الرجيم ما تقول الرجيم أو الرحمن الرّ، لا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليس الرحمن الرحيم. وضحت؟ نعم وضحت. بارك الله خيرا. شكرا لك يا إسراء. الآن معنا محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا محمد، تفضل. الشيخ عبد الرحمن. الله يبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أنت يا شيخ محمد، جزاك الله خير، قراءة جيدة إن شاء الله. ما شاء الله، شكرا لمحمد من الرياض. إلى القنفذة ومعنا من هناك الأخ حسن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أحسنت يا حسن. في بس الآية الثانية اللي معنا في المقطع هذا، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم، اقرأها مرة ثانية. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أحسنت يا حسن بارك الله فيك، بس انتبه للواو في قوله تعالى كالذين آمنوا وعملوا، لا تجعلها مدغمة في بعض، ما تقول كالذين آمنوا وعملوا، لا لازم تقول آمنوا وعملوا. لاحظت الفرق؟ نعم. كالذين آمنوا وعملوا هذا إدغام، لا لابد تفك الواوين عن بعض، يعني لابد تقول كالذين آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، تتم الواو الكاملة الأولى في آمنوا ثم تدخل في الثانية وعملوا حرف العطف. بارك الله فيك يا حسن. شكرا لحسن من القنفذة إلى مكة، معنا من هناك عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا عبد الله، تفضل. ألو. أعوذ بالله من عبد الله. أيوه معكم. بس الصوت ممكن يكون أوضح إذا كنت تستخدم سماعة أو سبيكر. لا ما عندي. أنا الصوت تمام. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إن شاء الله. أحسنت يا عبد الله. من تستمع من القراء دائما يعني يؤثر في قراءتك؟ والله موسى بلال. مين؟ موسى بلال. موسى بلال شكله أحد القراء في مكة. في مكة هذا ها؟ إيه ما شاء الله، لذلك ما شاء الله واضح قراءتك متأثرة فيه كثير، لكن متميز يعني ما شاء الله بالأداء الحجازي. أحسنت. شكرا لك عبد الله، سعدتنا بهذه المشاركة وهذه التلاوة الجميلة. عبد الله من مكة، منه إلى الباحة، ومعنا من هناك عزام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عزام. الله يبقيك يا حبيبي. تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات مرة ثانية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أحسنت يا عزام، لكن انتبه في قوله تعالى بما كسبت وهم لا يظلمون، الكلمة الأخيرة في الوجه الأول، انتبه للضاء، لا تقول يظلمون، يظى، لا سكن. وهم لا يظلمون. أيوة ممتاز، أحسنت أحسنت يا عزام، أحسنت. شكرا عزام من الباحة. الآن إلى أبها ومعنا من هناك فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضلي استعذي بالله يا فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أحسنت يا فاطمة. كم تحفظين يا فاطمة؟ خمسة أجزاء. أحسنت، يعني ما وصلتي صورة الجاثية في الحفظ؟ لا إن شاء الله الأيام الجاية إن شاء الله. بارك الله فيك. أحسنت، توفيق يا فاطمة، في أمان الله. الآن إلى رابغ، معنا من هناك رافد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي، يا هلا وسهلا فيك، تفضل. أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أحسنت يا شيخ رافد. شيخ رافد كم تحفظ؟ والله يعني تقريبا 16 جزء. في قوله تعالى فمن يهديه، حاول أن تنتبه لمسألة الإدغام، لا يكون هناك حرف دخيل على الإدغام، يعني بمعنى ما تقول فمن يهديه، لا فمن يهديه على طول. لاحظت الفرق؟ فرق أنك تقول فمن، وأن أقول الصحيح اللي هو الآن بقولها فمن يهديه. الخطأ فمن في حرف كذا يجي بعد الميم، تحس أنه داخل على الإدغام. لاحظت الفرق؟ صحيح. إذا تدربت عليه إن شاء الله بتشوف إن شاء الله فرق، وأسأل الله ينفع بك. جزاك الله. معي الابن يوسف إذا فيه إمكانية. طيب تفضل يا يوسف. يلا يوسف. يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مرة ثانية. الذي يوسوس. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقوك تعيد بس. الذي يوسوس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أحسنت يوسف، الله يبارك فيك، وإن شاء الله أنك تحفظ القرآن ما شاء الله. شكرا لرافد ولابنه يوسف من رابغ الآن إلى الدمام. معنا من هناك عبد الهادي. عبد الهادي السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تسكر الراديو عندك عبد الهادي؟ اي تسكر الآن. طيب تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بصائر للناس وهدى لقوم يوقنون. مرة ثانية. هذا بصائر للناس وهدى وهدى لقوم وهدى وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أحسنت يا عبد الهادي. أبغاك تعيد لي وخلق الله السماوات والأرض بالحق، بس الجملة هذه. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى. لحظة بالحق. ها لحظة اسمعني وانا أقولها. بالحق وفيه بالحق، لاحظت الفرق؟ ايه. شو الفرق بينهم؟ ايه؟ انك قلت بالحق وبالحق ما. طيب الفرق بينهم، القلقله هو اضطراب، صوت اضطراب، يعني بالحق بدون ما يكون فيه جريان في الحرف، بدون ما يقول بالحق. لاحظت؟ يعني بجيبها لك من ايه ثانيه، قل هو الله احد، واذا جيت اقراها مره ثانيه اقول قل هو الله احد. لاحظت الفرق؟ هناك فيه بعد الدال جاء حرف. هذا الخطأ. الخطأ أنك تقول بالحق. الصحيح بالحق، يكون هناك اضطراب صدام في الحرف وتوقف بدون ما يكون هناك انزلاق في الحرف ويكون فيه حرف زايد إضافة. وضحت الشيخ عبد الهادي؟ وضحت، جزاك الله خير. يبارك فيك. شكرا لك عبد الهادي من الدمام، كنت المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة.